فإذا كسرت عدل فهو زنة ذلك. وإذا قلت عدل معناه موازن هو مشابه ذلك. قياما معناه قواما يقوم أمره عشين به. يعدلون يجعلون عدلا أو عدلا أي مثلا لربهم. يعدلون يجعلون لربهم عدلا أو عدلا مماثل شركا. فهذا تفسير للغرائب. ومن العادة أن البخاري رحمه الله تعالى في كتابه يتولى أحيانا شرح غريب وقع في الحديث إذا كان واقعا في القرآن الكريم. هذه عادته، ما يشرح الغرائب كلها إنما يشرح ما كان واقعا في القرآن ثم في الحديث عند ذلك يشرحه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا معاذ بن فضالة فتلفاء معاذ ابن فضالة، وهذا من أفراد البخاري لا يروي عنه أصحاب الكتب الستة غيره، وهو بصري بن ثقة من الطبقة العاشرة من كبار شيوخ البخاري. قال حدثنا هشام الدستوى، هشام بن أبي عبد الله، وأبو عبد الله بن سنبر وجعفر الدستوائي البصري من الطبقة من كبار السابعة. عن يحيى بن أبي كثير، أبو كثير اسمه صالح بن المتوكل اليمامي البصري الأصلي، وهذا من الطبقة الخامسة. عن عبد الله بن أبي قتادة، عبد الله بن أبي قتادة المدني من الطبقة الثالثة، أنه قال انطلق أبي أبو قتادة الحارث بن ربيعي، واختلف في اسمه واسم أبي على عدة أقوال، والمشهور أنه الحارث بن ربيعي عن ابن بلدمة. انطلق عام الحديبية، أي عام يعني غزوة الحديبية، أي عام خرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا، ثم صده المشركون عن الحديبية في الحديبية في تلك العام خرج أبو قتادة. وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة يريد العمرة وأحرم بحليفة، لما خرج أخبر بأن عدوا بغيقة بوادي غيقة هناك يتربص بكم، فلعله يدهمكم بعد أن خرجتم إلى مكة، فعند ذلك أراد أن يطمئن حتى لا يدع مجالا للعدو يغزو المدينة ويعتدي عليها، فأرسل أبا قتادة مع رفقة لأن يتبين ذلك الأمر، يعني يتبين ذلك الأمر، فذهب. أو رواية تقول أنه أرسله مصدقا وفي جهة ما، ولذلك لم يحرم. والمهم أنه ذهبوا إلى هناك ولم يجدوا شيئا مما يخاف، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحرمه. فبينما هو كذلك حل في منزل، فوجدوا هناك يعني حمار الوحش، فتراءى أصحابه وهم محرمون، هم محرمون ولم يحرم، وهو لم يحرم إما لأنه لم يتجاوز النقاط الإبسة، أو لأنه ما أحرم في تلك، خلاف بين أقوال أهل العلم في ذلك. والحاصل في أوله ما أحرمه. فعند ذلك لما ترى أصحابه متعجبين، نحن لسنا أهلا لاصطياد هذه الحيوانات، فلماذا تعرضت لنا هنا؟ متعجبون، وليس تنبيها له، ولو كان تنبيها له لحرم ذلك، ولكنهم يريدون أن يعني يتعجبوا من ذلك، ولو فطن له أيضا ما يعني ما يسوءهم. فلما رأى ذلك مد نظره إلى تلك الجهة، فرأى حمارا وحش جمع مجموعة، فركب دابته خيله وسقط من صوته، فقال يا جماعة أعطوني صوتي. قالوا لا نعينك ولا نشير لك بشيء حتى لا نشاركك. فعند ذلك غضب ونزل وأخذ صوته وركب، فذهب ولف من بعيد فجرح منها يعني حمارا وحش واحد وقتله، وجاء به يجره، فقال لهم كلوا. ثم اختلفوا منهم من قال نأكل، أكلوا بعضهم وأكل بعضهم، فشق عليهم ذلك. وأخيرا كما يحكي لنا هو هنا يقول فانطلق النبي صلى الله عليه فقال عام الحديبية، فأحرم أصحابه وهم النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة، ولم يحرم أبو قتادة. لماذا؟ لأنه لم يصل الميقات، أو لأنه لم يرد عمره. وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه، أي يغزو المدينة، فانطلق ماذا؟ فهذا أهمه. فلذلك فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناه لما أرسلوا هؤلاء يتثبتون الخبر، يعني واصلوا مسيرهم إلى مكة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. فماذا؟ فبينما أنا مع أصحابه، أي الأصحاب الذين رفقاه، يضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت ما الذي أضحكهم، فإذا أنا بحمار وحش، فإذا هم ينظرون إليه ويتعجبون من قربه منهم وعدم تعرضهم له لأنهم محرمون. قال فحملت عليه لأنه حلال، فطعنته فأثبته أي قتلته هناك، واستعنت بهم فأبوا. ومن الاستعانة استعانة إيش؟ على صوته. وأيضا أخيرا قال لهم تعالوا نجره أو نذبحه أو كذا، فقالوا على كل حال أبوا علي، فاستعنت بهم فأبوا أن يعينني، فأكلنا من لحمه، ثم أخيرا أكلنا من لحمه هو حلال. وبعض المحرمين أيضا قالوا إنه حلال صادق حلال فجائز. قال فحملت عليه فماذا، فأكلنا من لحمه، وخشينا أن نقتطع، خشينا بكسر الشين، والطلاب يقولون خشينا، هذا ما يجوز إلا على لغة ضعيفة والطيب بقى يبقى فلا يفنى. خشينا بكسر الشين، خشية يخشى من باب رضية علم يعلم رضي يرضى، فخشينا أن نقتطع، أن نقتطع عين صلى الله عليه وسلم، لأن العدو ربما يتعرض لهم ويقاتلهم ويقتلهم، فخشينا أن نقتطع، فإن ذلك ماذا جرى بخيله، هو يريد النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بأن أصحابك يعني يخشون أن يقتطعوا دونك فانتظرهم. فوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فانتظره، هذا هو الحاصل. فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فراسي شأوا وأسير شأوا، أي أجري تارة وأسير سيرا وسطا، يعني تارة معنى ذلك أن يريد أن يلحق بسرعة، ولو واصل مثلا يعني رفع فرسه ربما تموت وينصدع قلبها وتموت، فلذلك يعني شوط يجريها ثم شوط صفيفان حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مراده. أرفع فرسي وأرفع فرسي شأوا وأسير شأوا، أي تارة وتارة. فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل بينما هو يسير، لقيت رجلا ولم أعرف ذلك الرجل، قلت أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم، أين جاوزته، هو يأتي من جهة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة المدينة ذلك الرجل، وأبو قتادة متجه النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل الرجل لما لقيه قال أين فارقته، أين مررت عليه، قال تركت بتأهيلا، اسم موضع، تركت النبي صلى الله عليه وسلم بتأهيلا وهو قائل السقيا. ما معنى قائل السقيا؟ وهو يريد القيلولة غدا في السقيا، اسم موضع أيضا، يعني هو لقيه حينما لقيه ليس القائلة، إنما سيكون في المستقبل في السقيا سيكل هناك، قائل معناه ليس من القول إنما هو من القيلولة. قال فقلت يا رسول ماذا، فقلت أي فواصلت، هذا ما عطفني على محذوف، أي فواصلت السير حتى وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إن أهلك أي أصحابك الذين كانوا معي يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، هذه مسألة لا زلنا نمده عليها لأن الأغلاط فيها كثير، يقرأ فلان يقرأ عليك السلام، فلان يقرئ عليك السلام، أيما صواب أيما خطأ، إذا كان ثلاثيا تعديته بحرف الجر بعلى يقرأ عليك السلام، ولا تقول فلان يقرئ عليك السلام، وإنما الصواب يقرأ، وإذا كان رباعيا ما في حرف الجر يتعدى بنفسه تقول فلان يقرئك السلام، يقرئك السلام، إذن هنا يقرأك السلام ولا تقول يقرئك السلام، هذا غلط، وقد سمعنا بعضهم يقرأوا هكذا. ورحمة الله إنهم قد خشوا أن يقطعوا دونك، هم مهتمون بأن يقطعهم العدو فانتظرهم، يعني أي فاستجاب، أي فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني استجاب له فانتظرهم ووقف هناك ليلحقه هؤلاء الأصحاب الذين تركهم أبو قتادة في الطريق. قلت يا رسول الله، بعد ذلك واصلت للأسئلة، قلت يا رسول الله أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة فما رأيك، قلت يا رسول الله أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة، يعني اصطدت صيدا حمار وحش وكان أصحابي كذا، فصلوا تفصيل بحيث إن استعنت بهم فلم يعلنوا كذا وكذا، فماذا حكم الله في ذلك، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وعندي فاضلة يعني تركت بعض الفاضلة هدية لك. قال فقال للقوم كلوه وهم محرمون، وقال لقوم كلوهم واحرموه، هذا مختصر وسيدنا مطولا. وعلى كل حال فلاحقوه، وجاء بعضهم أيضا ببعض فاضل من لحمه، فسألوه أيضا سؤالا مثل ما سأل أبو قتادة، فقالوا أكلنا وأخذنا. قال هل أعمتموه؟ قالوا لا. هل أشرتم عليه؟ قالوا لا. قال كلوه هو حلال لكم، وأعطونا منه فأعطوه فأهدوا له هدية. فدل هذا على أن حمار، على أن الحيوان أو الصيد الذي يصيده الحلال جائز للمحرم إذا كان صاده لنفسه، لأن أبا قتادة إنما صاده لنفسه ثم أكله أصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المراد من يعني الحديث. قلنا إذن ماذا قال بعدهم؟ وحديث أبي قتادة سيتردد بعد ذلك. قال باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال، يعني ما حكمه؟ جائز، لأنه ربما يتوهم أنهم إذا رأوا وضحكوا وفطن الحلال كأنه يكون إشارة ودلالة منهم لهم، فربما يحرم. قال لا، هذا ما يكون، لأن أبا قتادة توجهها كذا، ضحكوا فبضحكهم انتبه ماذا يضحكون، فلما التفت رأى حمار الوحش فصاده فصار حلالا. فإذا هذه ما تسمى الإشارة والدلالة غير هذا، فإذا أشار قال يا فلان هذا صيد سره وذهب صاده هذا حرام، لأن ماذا؟ لأنه أشار إليه دل عليه. وأما مجرد التعرض أو إشارة بالضحك مثل هذا لا يعتبر تحريما للصيد. قال باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال، ماذا حكمه؟ يأتي في الحديث. وبالسنن المنتظر قال حدثنا سعيد بن الربيع، هذا من أفراد بخاري أيضا، بصري ثقة، من أفراد بخاري، لا من أفراد بخاري ومسلم له روى عنه غيره أيضا. قال لكنه من كبار من أقدم شيوخ البخاري وفاة، هذا لم يروي البخاري أقدم من هذا الشيخ، أقدم من هذا الشيخ. ويقال أنه مات سنة يعني 213 تقريبا، 213، فهو من أقدم شيوخ البخاري وفاة. قال حدثنا علي المبارك الهنائي قال عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، هذا التفات، والظاهر أن يقول إيش؟ فأحرم أصحابي ولم أحرم، هذا يسمى التفات، نوع من أنواع البديع. فأنبئنا بعدو بغيقة، وهذا سبب عدم إحرامه. فأخبرنا، فأنبئنا أي أنبأنا الشخص، شخص أو يعني شخص أو إنسان، بأن بغيقة عدوا لكم يتربص أن تخرج من المدينة حتى يغير عليها. فتوجهنا نحوهم أي نتثبت الخبر، فبصر أصحابي بحمار وحش، بصر بضم الصاد أي أبصروا حمار وحش، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيت فحملت عليه الفرس فطعمته فأثبته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا منه، ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا، وقد خشينا أن نقتطع أرفع فرسي وأرفع بالتخفيف والتشديد أي أكلفه السير، يعني أرفع فرسي أجريه شأوا وأسير عليه شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت له أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال تركت بتعيل موضع، وهو قائل السقيا أي سيقيل السقيا موضع أيضا. فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته فقلت يا رسول الله إن أصحابك أرسلوا يقرؤون يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك، فانظرهم أي فانتظرهم. ففعل أي النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم. قال فقلت يا رسول الله إن الصدنا حمار وحش، الصدنا هذه مسألة قرأناها قبل العشاء، الصدنا هي صادع نقلت إلى باب الاستعال فصار إيش؟ استعاد، فوجب إيش؟ قلب التاء طاء، استعاد يجوز هذا استعاد بالفك، ويجوز قلب الطاء إلى الصاد وفتقول الصاد، وهذا اللفظ هو هذا، الصدنا أصله، ولا يجوز قلب الصاد إلى الطاء، لأن هذا إيش اسمه السفير الصادي يذهب عليها. ولا تقول الطادة ما فيه الصادة الصادة، وهنا أتى بلغة ثانية فقال الصدنة الصدنة حمار وحش. وإن عندنا فاضلة فأكلنا بعض بقي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوه وهم محرمون، فدل على أن الصيد إذا صاده الحلال بدون واسطة أو إعانة المحرم جائز أكله للمحرم. قال رحمه الله باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. البابان السابقان دل على جواز أكل المحرم صيدا صاده الحلال، صيدا صاده الحلال، فهذان البابان تكلم عن هذا. لكن هناك يحرم على المحرم أكل صيد صاده الحلال إذا كان هناك أمر دلال أو إعانة من هؤلاء المحرمين، فهذا هو المراد. قال رحمه الله تعالى هو نفس حديث أبي قتادة ولكنه يتوسع فيه وسياقه يختلف. قال حدثنا عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد هو الجعفي المسندي الذي ينتسب إلى البخاري الجعفي، وهو على لأنه البخاري رحمه الله تعالى جده الأعلى مجوسي، يخرج الحي من الميت، جده الأعلى مجوسي، يعني أركان الدين استقام وثبت يعني إلى الآن بهذا الرجل. على كاهله تلقى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقحها وهذبها وأبقاها، لم يلحقه بعد من يأتي بعده ولا قبله سبقه من شيوخه وشيوخه مثل عمله. فهذا الكتاب أسوة لأهل السنة والجماعة إلى أن تبقى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تبقى ما بقي الكتاب، والكتاب يبقى إلى ذلك الوقت. فهذا كان جده مجوسيا، أسلم على يد يمانين الجعفي، يمان الأخنس والي بخارى آنذاك كان واليا، فأسلم الجد هذا ثم ولد أبوه ثم ولد محمد بخاري وانتسب إلى هذا، لأن اليمان من أخرس جعفي من جعفة قبيلة من قبائل اليمن، فهذا كان عن أصله، فلذلك صار شيخه ولد حفيد حفيد ذلك الوالي وهو محمد عبد الله ومحمد المسندي، فهذا يعني ينتسب إليه وهو شيخه ويكثر الحديث الرواية عنه رحمه الله. فيقول هنا حدثنا علي ماذا عبد الله ومحمد، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا صالح بن كيسان الغفاري أبو محمد المدني عن أبي محمد النافع مولى أبي قتادة، أبو محمد اسمه نافع، نافع لا يعرف أبوه، أبو محمد هذا كنيته، ويقال لمولى أبي قتادة ليس مولاه حقيقة، إنما هو من باب كما يقال مولى ابن عباس ولزومه إياه، لزومه إياه، وإلا فهو يعني مولى امرأة مولى عقيلة بنت طلق الغفارية، وقالوا قول مولى أبي قتادة نسب إليه ولم يكن مولاه، فيهتمل لنزومه إياه سموه بهذا كنوه بذلك. قال سمع أبا قتادة أبو محمد رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة، القاحة اسم موضع، بالقاحة بالقاحة بالقاف، واد على نهو ميل من السقيا إلى جهة المدينة، هذا اسم موضع. قال على ثلاث، على ثلاث يعني على ثلاثة، على ثلاث أي ثلاث مراحل بينه وبين المدينة ثلاث مراحل يعني. قال قال حدثنا علي بن عبد الله المديني، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا صالح بن كيسان عن أبي محمد، عن أبو محمد هذا نافع، عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة، ومنا المحرم أي بعضنا، ومنا غير محرم كأبي قتادة، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا أي ينظرون شيئا، فنظرت فإذا حمار وحش يعني وقع صوته، هذا اختصار يعني معناه، فلما نظرت إليه أخذت فرسي فركبته فسقط مني صوتي على الأرض، فقلت يا جماعة ناولون صوتي، قالوا لا، أما هذا فلا، لأننا إذا ناولناك الصوت أعناك على قتل الصيد، وهذا محرم علينا، وفعلا أصابوا في هذا، أصابوا في هذا، فوقع صوتي يعني، فقالوا لا نعينك علي بشيء إنا محرمون، فتناولته فأخذته، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة، الأكمة الجبل الصغير مجتمع من الرمل يسمى الأكمة، فعقرته يعني لف بعيدة حتى لا تراه الحيوانات هذه، فجاءها من ورائها فضرب بعضها، قال فعقرته أي فجرحته وقتلته، فأتيت بأصحابي فقال بعض كلوا وقال بعض لا تأكلوا، قال بعضهم كلوا لأننا ما اصطدناه ولا أعنا عليه، وقال بعضهم لا تأكلوا لأنكم محرمون. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا فسألته فقال كلوه حلال كلوه حلال، فدل على أن المحرم لا يعين، يعني لا يعين، وهو في الحقيقة الحديث مختصر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى ساقها بطولها قال هل أشار عليه أحد منكم؟ قال هل أعنتموه؟ سألهم مستفسرا، فلو قالوا نعم قال ما يشر. إذن ما لم تشيروا وما لم تدلوا عليه فهو حلال، فإذا صاد الحلال صيدا وذبحه يجوز المحرم أن يقوله. قال لنا عمرو، هذا كلام سفيان بن عيينة، عمرو وابن دينار، اذهبوا إلى صالح فسألوه عن هذا وغيره، يعني وقدم علينا هاهنا، أي قدم صالح، هذا معناه أن صالحا مدني، أن صالحا مدني. والزهري أخذه يعني والزهري أخذه لا سفيان أخذه من صالح بن كيسان، وشيخ عمرو بن دينار أيضا كان يحدثه بهذا الحديث. فقدم صالح بن كيسان إلى مكة للحج والعمرة، فقال عمرو بن دينار اذهبوا إليه فاستجدوا هذا الحديث منه، أن صالح بن كيسان سمعه من مولى أبي قتادة، فهذا هو معناه. وبعض فسروا بغير هذا والحافظ يرد على هذا على عليه، اذهبوا إلى صالح فسألوا عن هذا وغير وقدم علينا هنا، أي والحال أن صالحا قدم علينا هاهنا أي في مكة، أي من الذين وصرها بأوانه الرادم والقائل السبيان، والغرض من ذلك تأكيد ضبطه له وسماعه له من صالح وهو ابن كيسان هاهنا يعني مكة. والحاصل أن صالح ابن كيسان كان مدنيا فقدم مكة، فدل عمرو بن دينار أصحابه عليه ليسمعوا منه. هكذا تفصيل صواب الكلام، يعني من باب التأكيد من باب التأكيد من باب التثبت. وهذا عمرو بن دينار وصالح بن كيسان كلاهما يرويان عن ابن عمر وعن أبي قتادة وعن غيره، فأراد عمرو بن دينار أن يدلهم على صاحبه على من سمع ذلك حتى يثبتهم في الحديث، وهذا من إخلاصهم ومن باب النصيحة، باب النصيحة أن تدل إذا كان هناك أعلم منك شخص أعلم منك أو يفهم الطلاب منه أو علي السند مثلا، ينبغي لك ألا يعني تعامل أصحابك من باب الغش على يسمى غش ثم يعتبر غش، بل دلهم عليه حتى يستجدوا ويأخذوا الخصوصية التي ليست عندك. أو أقل حاجة عمرو بن دينار ثقة ثبت مثل صالح، وربما يكون لأنهم إذا سمعوا من شيخين يقول أثبت لهم فيستجدون هذا، فلذلك حثهم عليه ومن باب النصيحة أيضا. قال رحمه الله تعالى باب لا يشير محرمه للصيد لكي يصطاده الحلال. هذا كما أشرنا إليه آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم بالنص سألهم واستفسرهم لما سألوا هل يجوز لنا أن نأكله، فصالح أبو قتادة قال هل أشرتم هل أمرتم؟ قالوا لا. إذن يدلنا هذا على أن المحرم لو أعان الحلال أو أشار إليه بشيء هذا لا يجوز. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل قال باب لا يشير محرم إلى الصيد لكي يصاده الحلال ما يجوز. وبالسند المتصل قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة توضح من عبد الله اليشكري قال حدثنا عثمان وهو ابن موهاب قال أخبرني عثمان ابن موهاب، موهاب جده وهو عثمان بن عبد الله ابن موهاب التيمي مجني تابعي ثقة رواهنا عن تابعي أكبر منه قليلا ما هو. قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أكبر منه أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، خرج حاجا هذا معناه أن هذه الواقعة بينت في هذه الرواية في حجة الوداع، لكن الذي سبق لنا قلنا إنه في ماذا؟ في الحديبية، في الحديبية. قال إسماعيل هذا غلط، فإن القصة كانت في عمرة، وأما الخروج والحج فكان فيه خلق كثير وكان كلهم على الجادة لا على سعيد البحر. إذن هذا بعض الرواة أخطأ، ولعل الراوية أدرج خرج محرما فعبر عن إحرام بالحج غلط. أصل الرواية فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال خرج محرما فغيره الراوي حسب ما فهمه حاجا، وليس هكذا، لأن القصة الرواة الكثيرون كلهم رووها في حجة في عمرة الحديبية، إذن هذا غلط من بعض الرواة. فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة للمهمة السابقة وهو أنه سمع أن عدو مغيقة ينتظر يتربص بهم، فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي في مكان كذا وكذا. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم. هذه مسألة نحوية، إلا أبو قتادة لم يحرم. القاعدة العربية أن ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، وبعد نفل أو كنفل انتخب، اتباع ما اتصل وانصب من قطع، وعن تميم فيه إبدال وقال. الشاهد ما استثنت إلا مع تمام ينتصب حكما جازما، ثم ذلك ما في خلاف. إذا كان المستثنى، إذا كان الكلام تاما موجبا، فحق المستثنى أن يكون واجب النصر إلا أبا قتادة، لكن فاته هذا. وعلى كل حال هو له كتاب يعني سمى توضيح التوضيح شواهد التوضيح على الجامع الصحيح، وهذا الكتاب جمعه بعد أن لقي، هو كان أصلا مغربيا جيانيا، ثم نزل مصر، ثم انتقل إلى دمشق، ولما جاء إلى دمشق وهو محرر علوم العربية صرفها ونحوها وبلاغة إلى آخره، ولذلك قالوا أنه كان يخرج في الشارع ويقول من يريد النحو، من يريد البلاغة، من يريد النحو الصرف ومنذ كذا، فإني قد أخلصتها في ذمتي. وكان ينادي، فإذا لم يجب كان قليل الحظ في الطلاب، ما كان يدرس كثيرا، لكنه عوضه الله بنشر كتبه شارق الأرض المغاربة. حتى الشيعة يعني ألفية بن مالك عندهم محبوبة جدا، وهو من أهل السنة والجماعة، ولكن يحبون الكتاب هذا. وعلى كل حال هذا الإمام لما نزل دمشق وجد هناك محدث عصره الحافظ شرف الدين اليونيني، فطلب منه أن يقرأ عليه صحيح البخاري، أن يسمعه صحيح البخاري، فوافق وبدأ يدرسه يعني أو يسمعه، وانتهى الكتاب في نيف أو في 73 مجالس، في نيف 70 مجالس البخاري كله. وفي ذلك الوقت ماذا يفعل؟ إذا مرت كلمة يعني على حسب سماعه الشيخ يقرأها إما بالكسر والفتح أو بثلاث يعني شكل، فهناك يقول له هكذا روايتي، فعند ذلك يبدأ ابن مالك ويوجه الروايات الكسر والفتح والضم عن النصب والرفع إلى آخره في مجلس ذلك ويكتب ذلك. والذي يحتاج إلى إقامة شواهد من كلام العرب ومن آيات قرآنية عجله حتى ينتهي الكتاب، فانتهى الكتاب بذلك. ولذلك في الطبعة اليونينية، انتم عندكم امامكم نسخة او مصورة من طبعة اليونينية، يكتب فوقها بكلمة بخط دقيق معا كسرة وفتحة او رفع وجر، يكتب كلمة دقيقة عندكم، وربما بعضكم لا يراها لا يرى لا يلقنها بالا معا. ايش معناه؟ هذا مكتوب بتوجيه ابن مالك رحمه الله في ذلك الوقت. فانتهى الكتاب بهذا الشكل، ثم بعد أن انتهى الكتاب كمل ما كان أعده لوقت فراغ، كتاب شواهد التوضيح بالآيات القرآنية، وكذلك أيضا بالشواهد العربية، كتاب مهم جدا لا يستغني عنه طلاب العلم، ولكن نسخته محققة غير محققة، هي نسخة سخيفة مرة. فالمهم يا ليت لو وجدنا من يحقق تحقيق علمي كان أحسن، كتاب ذلك شواهد التوضيح. فهذا هو، وهو كتب يعني في آخره موجود الكلام في طبعة اليونينية في أخيره أو في أوله نص كلام ابن مالك، قد انتهينا أو قرأنا أو سمعنا هذا الكتاب جامع الصحيح على محدث أصلي كذا وكذا، وقال الشيخ قد سمع علي هذا الكتاب إمام مالك الأئمة العربية، وإلى آخر مدحه مدحه مكتوب هذا في فرخة الأولى في طبعة اليونينية التي عندكم، وأنا دائما أثني على هذه النسخة لتستفيد منها، لأن التحقيقات المتأخرة هذه كلها مملوءة بالأخطاء لا يعتمد عليها إلا هي، وهي أيضا دخلها بعض التصحيفات، وعلى كل يعني أحسن ما وجه يعني في نسخ البخاري. فهذا الشيخ هنا فاته هذا، وذكره هناك في كتاب شواهد التوضيع، وهو أن القاعدة العربية ما استثنت إلا ما تمام ينتص، وهنا رفعه قالوا، وهو أيضا ذكر ذلك، وهو أن هناك ما استثنت إلا ما تمام ينتصب إذا كان منصوبا على الاستثناء، ويجوز قطعه ويكون استثناء منقطعا، ويكون ما بعد إلا مبتدئا وقدره خبر، والخبر أحيانا يذكر مثل هذا في الحديث إلا أبو قتادة لم يحرم. إذن إلا بمعنى لكن، ليست إلا التي يعني تنصب المستثنى، إذن إيه بمعنى لكن، ويكون خبر أحيانا مذكورا مثل هذا إلا أبو قتادة لم يحرم، وأحيانا يكون مقدرا كقوله كل أمة معافى إلا المجاهرون على رواية الرفي، وكثير الرواة رواه المجاهرون إلا المجاهرون إلا المجاهرون هذا مبتدأ، وإلا بمعنى لكن لم يعني لم يعافوا، فهذا يقدر مثل هذا. وإذن هذا مما وقع على خلاف المعتاد الكثير الغالب أن الكلام إذا كان تاما موجبا ما بعد لله يكون منصوبا وجوبا إلا إذا كان يعني منقطعا استثناء منقطعا كما يقدر هنا. لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمور وحش أي أصحابه، فحمل أبو قتادة على الحمور فعقر منها أتانا الأتان الأنثى من الحمير، فنزلوا فأكلوا من لحمها. الحمار الوحشي هذا جائز بدون خلاف، وإنما المنهي عنه الحلال ثم حرم ونسخ حله هو الحمار الأهلي، هذا كان جائزا أكله ثم نهي عنه حرم أخيرا، وأما الحمار الوحشي فهذا جائز. قال فحمل أبو قتادة على الحمور فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا أناكل لحم صيد ونحن محرم، فشككوا فأجب أكلوا، فعملنا ما بقي من لحم الأتان. فحملنا ما لد من المهجاتانين، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمور وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر من أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ما الحكم؟ ثم قلنا أنا أكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها. قال منكم أحد، هذا هو محل الشاهد لمسألتنا، وهو لا يشير محرم الصيد كإصطاد الحلال، وقد سبق لنا أن شرحنا بها الأحاديث السابقة لأنها مختصرة. قال هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها يعني استثبته، هل أعنتمه بالإشارة والأمر؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. إذن عرفنا من هذا أن ما صاده الحلال حلال إذا لم يعين إذا لم يكن هناك إعانة من محرم من المحرم أو إشارة أو نحو ذلك. قال رحمه الله تعالى باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا، إذا أهدى أي الحلال حمارا وحشيا حيا لم يقبل، يعني سبق لنا أن تكلمنا أن الحلال على أساس أنه حلال يسير الصيد، فإذا صاد وأهدى إلى المحرمين جاز لهم أكله ولو أهداه حيا لا يقبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المهدي هديته بسبب هذا، وأما اللحم فجائز. إذن الرواية التي تأتي روايات اختلف فيها الرواة، منهم من قال رجل حمار وحشي، ومنهم من قال لحم حمار وحشي، ومنهم من قال بعض حمار وحشي، فيرجح البخاري أن الصحيح من الروايات حمارا وحشيا ليس بعضه، لأنه لو كان بعضا وجاء بهدية يعني ماذا يجوز كان يجوز له، وإنما رده لكونه حيا فقال له إن حرم لا نقبل الصيد ونحن محرمون فرد عليه، ولو كان لحما رواية الصحيحة باللحم أو بعض اللحم لما كان هذا الحكم هكذا بل يتغير، لكن هؤلاء الذين بعضهم فأول ذلك لأنه صاده لهم أبو قتادة لم يصل لأصحابه في خلاف بين العلماء، لكن الذي يراه صاحب الكتاب البخاري رحمه الله أن الرواية أو المحفوظ من الرواية أهدى حمارا وحشيا بكامله وهو حي. وبسند متصف على حدثنا عبد الله بن صفة النسي قال أخبرنا مالك بن دار هجرة عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء السبعة عن عبد الله بن عباس عن الصائب بن جثامة عن عبد الله بن عباس رضي الله عن الصائب بن جثامة رضي الله تعالى عنهم، فيه رواية تابعي عن تابعي ورواية صحابي عن صحابي، أو هو من رواية ابن عباس والصائب بن جثامة مهدي، لكن ظاهر العبارة عن الصائب بن جثامة الذي أخذه عن ابن عباس عنه، فمن لطائف هذا الإسناد في رواية تابعي عن تابعي وصحابي عن صحابي، وأنه مسلسل بالمدنيين من أول إلى آخره، والشيخ المصنف وإن كان تلمسيا إلا أنه دخل المدينة للأخذ عن مالك وغيره فهو يكون السند مدنيا. قال هنا قال ماذا عن الصائب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو ذي الأبواء. حمارا وحشيا وهو ذي الأبواء اسم موضع موضين بين مكة والمدينة وهو ذي الأبواء أو قال هو الداء شك من الراوي. فرده عليه أي رده النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه كان يقبل الهدية رده. فلما رأى ما في وجهه أي إن الرجل المهدي الصائب بن جثامة تغير وجهه لما رد عليه يعني معناه يعني لماذا رد عليه يعني تغير وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لم نرده عليك لم نرده عليك إلا أن حرم أي إلا لكوننا محرمين والمحرم لا يحل له أن يصيد أو يقبل صيدا حيا صاده الحلال. هذا هو السبب يعني بين خاطبه. كذلك ينبغي للشخص إذا فعل شيئا وتغير خاطب صاحبه ينبغي له أن يبين عذره يا أخي أنا لم أقبل هذا أو لم أفعل هذا العذر كذا وكذا ولا يسكت عليه حتى يضمر في نفسه سوءا لا ينبغي له ذلك. هذا الحديث دليل مثل هذا. هنا يقول حمارا وحشيا لم نرده عليك لم نرده عليك لم نرده عليك وهذا الضم لم نرده لم نرده البصريون لا يرون إلا الضم واختلفوا في الكسر لا يراه الكوفيون وأما البصريون فلا في مثل هذا لأنه أصلا لم نرد أصل الكلمة لم نردد لم نردد مجزوم ويجوز الضم والفك فإذا ضممت ويجوز الإدغام والفك فإذا أدغمت فيجوز فيه الحركات الثلاث لم نرد لم نرد لم نرد ثلاثة أوجه وسيأتينا في أو مر علينا هذا أو سيأتينا هذا مضاعف هذا المضاعف يأتي وهذا ماذا هذه ثلاثة أوجه ثلاثة أوجه متى إذا كان الأول تقدم ضم يجوز ثلاثة أوجه الضم لم نرد لم نرد لم نرد والفتح للتخفيف والكسر أصل التخلص في الساكنين وإذا جاء بعده هاء فهذا إذا كان هاء الغائبة هل غائبة مش هاء أنا كنت أحذر الطلاب وقعت فيه هل غائبة ولا تقول هاء الغائبة لأن سنان هل غائبة وجب الفتح قولا عنده قولا واحدا لم نردها لا تقول لم نردها ويجوز عند بعضهم يجوز ذلك لكن مشروع كذا وإذا كان الضم لم نرده فهذا يضم ويجوز الكسر والفصل على قول بعض اللغويين والبصريين لا يرون ذلك. هنا يقول حمارا وحشيا لم تختلف الرواة عن مالك بذلك وتابعه عامة الرواة عن الزهري وخالفه ابن عيينة عن الزهري فقال اللحم حمار وحشي أخرجه مسلم لكن بين الحميدي صاحب سفيان أنه كان يقول في هذا الحمار في هذا الحديث حمار وحش ثم صار يقول لحم حمار وحش فدل على اضطراب فيه. على كل حال فيه روايات كثيرة لكن مشهور كما قال البخاري ترجم عليه ذا حمار وحشي فدل على أن أصح أو المحفوظ من الروايات أنه أهدى حمارا وحشيا وليس لحمه وليس لحمه. إذن ويعني الذي سبق في حديث أبي قتادة خلاف هذا وهو أنه أهداه لأنه صاده لنفسه وأهداه للمحرم. زاد الصالح بن كسائي عند النسائي لا نقول الصيدة وفي رواية سعيد عن ابن عباس لولا أننا محرمون لقبلناه منك واستدل بهذا الحديث على تحريم الأكل من لحم الصيد على محرم مطلقا لأنه اقتصر في التعليل على كونه محرما فدل على أنه سبب الامتناع خاصة وهو قول علي وابن عباس وابن عمر والليث الثوري وإسحاق لحديث الصالح بن هذا ولما أخرجه أبو داود وغيره من حديث علي أنه قال لناس من أشجع أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى له رجل حمار وحشي وهو محرم فأبى أن يأكله قالوا نعم لكن وعارض هذا الظاهر فأخرجه مسلم أيضا من حديث فاطمة أنه أهدى له أن طلحة من حديث طلحة أنه أهدي له لحم طير وهو محرم فوقف من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي قتادة المذكور كذلك في باب قوله وحديث لكن يعارض ما أخرجه مسلم حديث أبي قتادة يعارض أيضا أبي قتادة المذكور قبله وحديث عمير بن سلمة أن البهزية أهدى النبي صلى الله عليه وسلم ضبيا وهو محرم فأمر أبا بكر أن يقسمه بين الرفاق. وهذه كلها تدل على ماذا على جواز أكل صيد لحم الصيد أخرجه مالك وأصحابه سنة وصحابه حزيمة وغيره. وبالجواز مطلقا قال الكوفيون وطائفة من السلف، وجمع الجمهور بين ما اختلف من ذلك بأن حديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال نفسه ثم يهدي منه المحرم، وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم. قال والسبب، وهذا أقدع طرف وهو ظاهر عن سياق البخاري وتقوباته المتتالية، وذلك أن الجمهور قالوا صيد يعني المحرم الحلال يصيد الصيد نقسمه إلى ثلاثة أقسام، قسم يهدي يعني كاملا قبل الذبح فهذا بدون خلاف لا يجوز قبوله، قسم ذبحه وأهداه، وهذا ننظر إلى لماذا ذبحه لنفسه ثم أهداه فيجوز على حديث أبي قتادة وطلحة إلى آخره، وقسم صاده في صيده لنية المحرم ليهديه له، وهذا محمل الرواية التي انصحت غير رواية مالك لحم صيد بعض صيد إحمار شيء إلى آخره، فهذا محمل هذا لأنه صاده من أجلهم فلذلك منع. إذن الحلال المحرم يجوز أن يأكل ما صاده المحرم ما صاده الحلال إن صاده لنفسه وأهداه له، ولا يجوز أن يأكل إن أهدى له حيوانا حيا، ولا يجوز أن يأكل لحمه إن صاده من أجله، فهذا هو التفصيل الذي جرى عن الجمهور، وإلا فمذاهب كما سمعتم بعضهم يبيحه مطلقا وهذا يشكل عليه الحديث المتعارضة، ولا بد من الجمع بهذا الطريق. قال رحمه وهذا هو ليه هو الذي أشار إلى البخاري بالتوبات السابقة، التوبات السابقة فدل ذكر أبا حديث أبي قتادة وسلسله بأبواب وآخرها قال له هل أشرتم أم لا إلى آخره، فإذا لم يشر ولم يعن ولا كذا حلال، ثم أتى بحديث باب إذا أهدي إذا أهدى للمحرم حمارا وحش حيا فدل على أنه محمول على هذه الحالة. قال رحمه الله تعالى باب ما يقتل المحرم من الدواب. المحرم كما سبق في أول الباب أن الله سبحانه وتعالى حرم على المحرم أن يصيد صيدا وهو محرم، لكن هناك ما يستثنى بنص النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأنه حلال، ومن جملة ذلك ما بوب عليه هنا خمس فواسق، هذه هي جزء المحرم أن يقتلها. وفي السنة المتصل قال حدثنا أبو عبد الله نصر التنسي قال أخبرنا مالك باب دار هجرة أن أبينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على محرم فقتلهن جناح، أي إثم جائز يعني. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر هذا معطوف عن نافع والنافع على نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ثم تمام يأتي به السند التالي قال بالسند المتصل حدثنا مسدد بن سرعد قال حدثنا أبو عوان عن وضاح بن عبد الله عن زيد بن جبير أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقتل المحرم خمس فواسق. وبالسند المتصل قال حدثنا أصبغ بن فرج المصري قال حفرني عبد الله بن وهب المصري عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر مولى ابن عبد الله بن عمر أنه قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قالت حفصة، هذا تفسير لقوله إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن، الغراب والحداءة والفأرة والعقرب والكلب العقور، خمس هذه هي جزء محرم أن يقتلها. وفي السنة المتصل قال حدثنا يحيى بن سليمان المصري قال حدثني من وهب عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد المسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الإسناد مسلسل أوله مسلسل بالمصريين وآخره مسلسل بماذا بالمدنيين من ابن شهاب وعروة وعائشة ثلاثة، يحيى وابن وهب ويونس ثلاثة، الثلاثة الأولون مصريون والثلاثة الآخرون مدنيون، هذا من لطائف الإسلام. وفيه رواية تابعين عن تابعي، وفيه عائشة رضي الله عنها أفقه نساء الأمة، وكذلك أيضا من المكثرين السبعة روت 2210 حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم، الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور أي الذي يجرح الناس ويؤذيهم بجرحه. وفي سنة المنتظر قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي حفص بن غياث بن طلق قال حدثنا عامش سليمان بن مهران قال حدثني إبراهيم ابن يزيد النخعي عن الأسودي هذا خاله الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه. عبد الله هذا عبد الله ابن مسعود وليس عبد الله الذي سبق آنفا. لماذا؟ لأننا نرى القاعدة أنه إذا كان أطلق عبد الله عبد الله في الصحابة تقريبا أكثر من 200 والمشهورون برواية الأحاديث وبالفقه هم هؤلاء الذين نذكرهم. هؤلاء عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير هؤلاء مشهورون. لكن لماذا نميز المهملة إذا أهمل بالرواة؟ إذا كان السند يعني كوفيا مثل هذا نقول عبد الله هو ابن مسعود، وإذا كان مدنيا فهو عبد الله ابن عمر، وإذا كان مكيا فهو عبد الله ابن الزبير، وإذا كان بصريا فهو عبد الله ابن عباس، وإذا كان مصريا أو شاميا فهو عبد الله ابن عمرو بن العاص. يعني وفي ألفية من ألفية السيوطي رحمه الله يقول وحيثما أطلق عبد الله في طيبة فمن عمر وإن يفي بمكة فمن الزبير أو جراء بكفة فهو من مصر الجرى والبصرة البحر وعند مصر والشام مهما أطلق ابن عمري. هذا مميزه بالرواة ينبغي أن تحفظ هذا. قال عن عبد الله رضي الله عنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار في ميناء ميناء البلد المعروفون بمكة إذ نزل عليه والمرسلان. هذه السورة نزلت ونتلقاها من غض طرية وإنه لا يتلوها وإني لا أتلقاها من فيه أي من فم النبي صلى الله عليه وسلم.